ولذلك فإن القاعدة تقول زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم زل العالم. إذا زل العالم زل العالم. فمقياس العلم عند الله هو الخشية. فالعالم الذي لا يخشى الله فليس بعالم. العالم هو الذي يخشى الله وحده ولا يخاف سواه. ومن لم يخشى الله فليس بعالم وهو ولا عليمه السماوات والارض. لانه يكون عالم لسان يا عالم فؤاد وكمان. ومن هنا فان سيد الانام محمدا صلى الله عليه وسلم يقول احرص ما رحاك على امتي عليم اللسان يجادل بالقران. عليم اللسان لسان يتكلم وقلب خال على عروشه. أخوف ما أخاف على أمتي عليم اللسان منافق القلب. وتعود الآن أيها السادة الأعزاء أذهب بحضراتكم إلى قصر ابن طولون. وقصر ابن طولون كان في مصر حيث كان مقر الحكم. دخل عليه عالم اسمه ابو الحسن احمد بن بلال. دخل عليه ليلقنه درسا في معرفه الله ومتقي الامه. فقال له يا احمد بن طولون اتق الله اتق الله. كلمة جامعة يبنى صدور اتق الله. ونزلت هذه الكلمة على قلب ابن طولون كأنها الصواعق. لأن الظالمين لا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة مهما غلا ثمنها. ولكن العلماء المخلصين يصرون على قولها مهما كانت عواقبها. ان هذا العالم هو احمد بن بلال عندما دخل على ابن طولون في قصره وحوله حجره وحشره وحراسه واقواره. كان احمد عندما دخل عليه قبضه روحه على كفيه وعلم انه بعدها سيعيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا قال ابن طولون؟ سمعها وطارت به القصر. ايسرد واحد من الرعية ان يقول ليتق الله؟ هل بلغ الحج الى ان يسرد واحد من الرعية